السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، نعم، لو سمحت، حكم من صامت 5 أيام من شوال وما ولم تستطيع أن تصوم السادس، وهي عليها 10 أيام من الحيض. طيب، تستطيع تقضي أيام الحيض الآن لا إشكال، وتصوم يوما لعل الله أن يتقبل الست من شوال منها. يعني ما تكملش على 5. أنا قلت كمل على 5 يوما واحدا. تكون صامت الست النفل. والعشرة أيام التي أفطرتها نتيجة الحيض عليها صيامها.